أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع آية البر الجامعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية البر الجامعة كما بدأنا الكلام عنها من أول أمس، آية عظيمة جمعت معالم الدين وأركان الإسلام، جمعت الدين كله، فهي آية ولكنها فيها كل الدين. الآية ما بين مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكان هذا موضوع درس الأمس، لأنه ليست العبرة بالواجهات ولا الاتجاهات ولا الرايات ولا المظاهر، ولا يجوز أن تكون هناك فرقة ولا أحزاب ولا عصبيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فماذا إذن؟ ولكن البر عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. الخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مع العقيدة الخالصة، العقيدة الخالصة تنفد أعمار ولا تنفد، لكن يمكن أن يكون أسلوبنا على شاكلة ما لا يزع المسلم جهله. فنلخص الأمر تلخيصا. إذن: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الجزء من الآية اسمه عقيدة، وعقيدة خالصة، وتستطيع أن تصفه بالأساس، وما بعده بناء. البناء بدون أساس ينهار، وأساس بدون بناء لا ينتفع به. فالعقيدة هي الأساس. طيب، هنبني من غير ما نأسس؟ سرعان ما ينهار البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله. ولذلك لو أن قوما، الكلام يكون على العموم، يعبدون الله عز وجل بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويكثرون من الصدقات ويكثرون من الخيرات ومن التطوع والنوافل، وعلى خير عظيم وعلى أخلاق عظيمة ومؤسسات خيرية ومشاريع جميلة جدا، ولكن على غير أساس، على غير عقيدة، ما نتيجة هذا العمل في ميزان الله عز وجل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل هباء. نعم. ما السبب؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله. يعني البشرية بتعمل أعمال خيرة، ولكن على غير أساس، على غير عقيدة، على غير توحيد خالص. النتيجة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسبب ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا على العموم وعلى الخصوص، يعني نحن المسلمين، نحن المسلمين أيضا عندنا مسلمون كثر، كم؟ قرابة 2 مليار مسلم في العالم، وفيهم من يفعلون أعمالا صالحة بغض النظر عن النسب، لكن إما على عقيدة وإما من غير عقيدة. هو في مسلم من غير عقيدة؟ هو يقول لا إله إلا الله، وهل هذه العقيدة؟ لا إله إلا الله من هذه الحياة، لا إله إلا الله لها شروط، لها معنى، لها أركان، لها مقتضيات، لها ما يناقضها. هو يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها، إذا ماذا فعل؟ كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. ولذلك لا بد من معرفة هذه العقيدة ومقتضياتها ونواقضها، وده حد يعرفه. في من المسلمين من يعرفه بغض النظر عن النسبة برضه، لأن النسبة مؤلمة. ليه؟ لأنه في حرب على العقيدة وليدت 13 قرناً قد مضت منذ أن انتصر الإسلام في الفتوحات، وفي حرب على العقيدة الإسلامية، فلا بد من تغيير معالمها. فنحن إذا درسنا في الأزهر مثلاً، درسنا علم الكلام، لم ندرس العقيدة. العقيدة اللي في القرآن وفي السنة هذه لا تجدها لا في الأزهر ولا في بقية الجامعات، كما لا تجدها في الإعلام ولا تجدها في وزارة التعليم ولا تجدها في البيت ولا في المدرسة. فمن أين يتعلمها؟ أنا أجلس أريد أن أعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وعلى طريقة السؤال والجواب. يا إخواني، فيكم من يعرف معنى لا إله إلا الله؟ وأمام الجمع كبير من الناس ما هم مثل الآن يعني، وفيهم الكبار والصغار والمتعلمون والعوام ومن كل الهيئات ومن كل المجتمعات والبيئات. والسؤال ليس للتعجيز يعني، إنما من باب المعرفة، كما لو أن واحدا أراد أن يقيم ما يسمى بالاستبيان نعرف يعني، إحنا كمسلمين بنعرف لا إله إلا الله، كلنا يقولها نعم، لكن ما معرفة معناها ومقتضاها وواجباتها والبعد عن نواقضها. أنا أسأل، الإجابة للأسف قريبة من الصفر، قريبة من الصفر، يعني هي مولانا في إيه؟ أنت جاي تعلمنا معنى لا إله إلا الله بعد السن ده كله؟ الله، إحنا بنقول لا إله إلا الله حلوين وكويسين، في إيه؟ أي يعني كلنا يقول لا إله إلا الله، بس هي ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم، يعني هي علم. لا إله إلا الله دين، لا إله إلا الله منهاج حياة. واحد يقول لا إله إلا الله هو في غيره؟ لا، ما فيش غير، هو ده اللي عرفه. الثاني لا توحدوا، لا إله إلا الله. الثالث قال هو الخالق هو الرازق. يا سلام، وانت جبت الدين من ديله؟ وانت اللي قلته ده يعني أبو جهل ما كانش يعرفه؟ أبو جهل كان يعرف أكثر منه. يا عم عاوز معنى لا إله إلا الله، العقيدة، التوحيد، الأساس اللي بنبني عليه بقية العبادات في الإسلام والمعاملات والأخلاق. فواحد يدافع، وحضرتك إن شاء الله يعني عاوزنا نقول لك معنى لا إله إلا الله وإحنا جينا نعرفها منين يعني؟ ومين اللي عرفها لنا؟ لا في البيت حد قال لنا، ولا في المدرسة، ولا في الجامعة، ولا في الإعلام. إن شاء الله يعني هنقول لك معنى لا إله إلا الله إحنا علم لدني، إحنا ما نعرفش، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع وخاصة العلماء. أي نعم، بعض كلامه حق، أغلب كلامه حق، لكن إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، تخيل لما يكون الناس المحسوبين على العلماء هم كمان الموضوع ده بالنسبة لهم ما يعرفوهوش. لا مش معقول، انت كده يعني زي ما انا بقول لك من غير مبالغات، ما هو رجل درس في الأزهر ممكن يكون ابتدائي أزهري والإعدادي أزهري والثانوية والجامعة 4 سنين، بس ما خدش حاجة اسمها عقيدة، خد حاجة اسمها علم كلام، بس ممكن يكون العنوان عقيدة، ممكن يكون العنوان توحيد. أنا أحلف إن أنا مثلا على مدى السنين كلها اللي تعلمت فيها ما خدتش معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا خدت معنى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولا خدت معنى الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام ده ما خدناهوش اكاديميا، اما احنا اتعلمناه من ايه؟ من الصحوه الاسلاميه، من الكتب، ومن بعض العلماء المعدودين، من بعض العلماء المعدودين. يعني قديما مثلا قبل 50 سنة الناس مش عارفة معنى العقيدة. الشيخ الإمام حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان قال للشيخ الغزالي اكتب لنا كتاب في العقيدة، فكتب الشيخ كتابه عقيدة المسلم، من أوائل الكتب اللي كتبها الشيخ الغزالي ومن أوائل الكتب اللي احنا قرأناها وتعلمنا عليها من زمان. برضو الناس في الفقه مش عارفين الفقه. الشيخ الإمام حسن البنا الله يرحمه قال للشيخ سيد ثابت الله يرحمه اكتب لنا كتاب في الفقه يكون بسيط كده جميل. راح بدأ يكتب فقه السنة. الله أكبر على الجمال. فقه السنة هو ده اللي بنتعلم منه الفقه. وأصبح فقه السنة لا يخلو منه بيت ولا مكتبة في مسجد ولا عامة ولا خاصة. وظلنا ننهل من الفقه من فقه السنة شخصين سابق من المنوفية. الله يرحمه رحمة واسعة. مات من قريب يعني منذ سنوات قريبة. وكذلك الشيخ محمد الغزالي. المهم عقيدة المسلم الشيخ محمد الغزالي واحد زي الشيخ أبو بكر الجزائري كتب عقيدة المؤمن. كتب أخرى الشيخ القرضاوي كتب كتيب اسمه وجود الله، كتيب اسمه توحيد الله. الشيخ الشعراوي الأدلة على وجود الله. كتب دي احنا تربينا عليها، بدأنا نعرف يعني عقيدة، بنحبو في مدرسة العقيدة. إنما ما خدناش الكلام ده في الأزهر. شوف لما يكون ده الأزهر فما بالك بغيره. ليس هذا تقليلا مني لشأن الأزهر الذي يعترف بفضله علي بعد فضل الله عز وجل، أنا رجل أزهري، لكن لازم أقول كلمة الحق. وبقول هذا من باب أن الناس من أين يتعلمون العقيدة؟ فنشأت أجيال لا تعرف عن العقيدة شيئا، والعقيدة بالنسبة لهم هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلص. ثم دي عقيدة الإرجاء. الإرجاء اللي هو معناه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أنا قلت لا إله إلا الله لكن داخل الجنة حد. يعني أنت أول ما قلت لا إله إلا الله يبقى هتدخل الجنة حتى ولو عملت ما عملت. أنت ممكن تذنب وممكن تعصي وممكن تقع في صغائر وممكن تقع في كبائر وتدخل الجنة. وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر نعم، لكن في نواقض للا إله إلا الله. الكفر بأقسامه والشرك بأنواعه والنفاق بقسميه والردة بكل مظاهرها. افتح بقك وفجر عينيك. في موضوع خطير. انت عندك في العقيدة انت راجل مجتهد في العقيدة ورحت تتعلم مسائل التوحيد، فتعلمت 99% منها. 99% مش زي ما احنا دلوقتي على 1% 5% 10%، لا، انت تعلمت 99% من التوحيد وبقي لك واحد. لست بموحد حتى تكتمل الدائرة 100%، لأن 1% الباقي بعد 99 معناه شرك، ووقوع في 1% من الشرك شرك، والتسعة وتسعين في المئة ليست توحيدا حتى تكتمل 100%. هذه خطورة العقيدة التي لا يريد أحد أن يعرف هذا أصلا، لا يريد أن يعرف هذا، لا يريدون أن يعرفوا هذا. الموضوع خطير يعني. 99% توحيد ولسه باقي لي 1%. يا أخي ده اللي بيجيب 90% بياخد امتياز، وأنت تقول 99 ما ينفعش. ده حتى الانتخابات عندنا 99 وبتبقى زي السمن في العسل. الله، أيوه 99% في التوحيد ما ينفعش، لازم يكون 100%. أنا جبت 99% في التوحيد وجيت على 1% فعلت شركا، خلاص الواحد في المئة ده طير الباقي. ليه كده؟ أيوة هي دي خطورة القضية، هي دي خطورة العقيدة. يا عم بحبحها شوية، بحبحها ليه؟ هنبيع شوية طماطم ده مش، وبعدين لو فقه بحبحها براحتك، ما تمشيش على مذهب أبي حنيفة، تمشي على مذهب مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، على مذهب ابن تيمية، على مذهب ابن القيم، الشوكاني، الصنعاني، مشيها على أي مذهب. إحنا بيجينا واحد يستفتينا في الطلاق، نقول الله طمع ليش، هو الطلاق ده واقع عند جمهور الفقهاء، عند الأئمة الأربعة، بس ابن تيمية قال لا يقع، ويا رأيك أنا هاخد بمذهب ابن تيمية ومش هوقعه لك حفاظا على الأسرة وتربي الأولاد. والله كلام 100% مظبوط، ده في الفقه، في الصلاة حتى اللي بنصليها الصلاة المفروضة اللي العظيمة هذه، ممكن تلاقي حاجات كثيرة قوي مختلف فيها في الصلاة ما بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي. حتى الفاتحة اللي ركن عند الإمام مالك تقرأ في السرية دون الجهرية، عند الشافعي تقرأ في السرية والجهرية، عند أبي حنيفة لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. وأنت تقعد ترجح تقول والله مذهب الشافعي أحوط ومذهب الإمام مالك دليله قوي، أما مذهب الإمام أبي حنيفة فدليله ضعيف. نجهر بالبسملة ولا نسر بالبسملة؟ ممكن تجهر ممكن تسر، بس أدلة الإسرار أقوى. وهكذا في الفقه، إنما العقيدة فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا إيمان يا كفر، توحيد يا شرك، هدى وضلال، إسلام أو ردة، كده عمي. بيقولوا عليك من زمان متعصب، قول ده دين، دينك دينك، لحمك دمك. ما ينفعش في العقيدة تقول لحد يعني طب ما نتمشيها، تمشيها دي في أي حاجة تانية غير العقيدة تمشي، يمكن تمشي، يمكن تمشي، في العقيدة لا، في العقيدة لا. عشان كده المصيبة كبيرة. تخيل يعني أنا ربنا أكرمني وبدأت أتعلم العقيدة دي منذ نعومة أطفالي وأنا لسه في ثانوية، ثانية مش نعومة أطفالي أوي يعني، لأنه ابتدائي وإعدادي أنا في أسرة كلها تصوف وكلها يعني في بدع وخرافات وقرية وحاجة كده زي الناس. لما احتكيت بالصحوة الإسلامية بدأت أتعلم إنه في حاجة اسمها عقيدة ومعنى لا إله إلا الله وكذا وكذا والمهم سبحان الله يعني لما اهتميت بهذا الجانب ودخلت كلية الدعوة، دخلت قسم مقارنة الأديان والمذاهب، فمادة العقيدة مادة أساسية عندي. خلاص تخرجت أنا وبقيت معيد ودكتور وعاوز أدرس العقيدة، فعاوز أشرح للناس عقيدة القرآن والسنة، مش عاوز أشرح لهم علم الكلام اللي أنا أخذته وكنت أجاوب في المادة على قد ما أنجح. ما تفهم يعني يا اخوانا مش ممكن ما تفهمش. كل الطلاب اللي تخرجوا من الأزهر وبقوا أئمة ووعاظ في وزارة الأوقاف مثلا، يقول له اعمل دروس طول الأسبوع، فبيديله يوم السبت راحة، والراح يدي فيها درس يديه بالمكافأة في مسجد تاني، إنما يوم الأحد درس فياخذ مثلا التفسير، الاثنين درس يبقى فقه، الثلاث درس يبقى حديث، الأربع درس يبقى سيرة. لو هيدي درس يوم الخميس يبقى إن شاء الله لغة عربية. إنما ما تلاقيش إمام عمل في الجدول عنده عقيدة. بتوع الأوقاف كده صرف، اللي بيكتب لك عقيدة ده يكون مثلا سلفي أنصار سنة محمدية حاجة كده، نهتم بهذا الجانب. إنما الخطباء عندنا الوعاظ ما يكتبوش، ما يعملوش درس، لأنه يروح يجيب الجوهرة يشرحه للناس، ما هو ما فهموش أصلا. طب أكثر من كده، لما كان يبقى مسألة ومش قادر يفهمها الطالب، يروح للأستاذ يقول له أستاذ يا دكتور ممكن أفهم دي من حضرتك؟ الدكتور يتنصر من الإجابة، مش فاهمها، وهو دكتور، دكتور. عقيدة يا اخوان، تخيل القرآن ثلث عقيدة، صرف وإلهكم إله واحد، على شاكلة إلهكم إله واحد، ثلث القرآن ملخصة في سورة الإخلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ليه؟ لأن ثلث القرآن عقيدة، وسورة الإخلاص خلاصة العقيدة. كنت بحكي لك وأنا تخصصي في العقيدة، لما جيت أدرس العقيدة في جامعة الأزهر وأشرحها من القرآن والسنة، قالوا لي شكرا يا دكتور مستغنين عن خدماتك. ليه؟ أو جابوها لي بأسلوب كده حلو. العميد استدعاني في المكتب، يا دكتور عمر، نعم يا باشا، ونعم يا دكتور، هذه أنا عندي كتاب في العقيدة عاوز أدرسه، وحضرتك تاخد مادة الخطابة بدلا مني وتألف لك فيها كتاب. ومن ساعتها 35 سنة وأنا أدرس في جامعة الأزهر يحال بيني وبين تدريس مادة العقيدة. جيت أدرس أديان ومذاهب وتيارات وفرق وبعدين قالوا لا بلاش، اديله مادة الخطابة. زي ما كنت بدرسها انا ومعيدي بتدرسها وانا استاذ. ده موضوع كبير. لما كتبت كتابي في الخوارج قامت الدنيا ولم تقعد، العباضيه زعلوا، قالوا ازاي يقول علينا خوارج؟ امال انتوا ايه؟ اهل السنه؟ كمان لما ظهر فكر التكفير والهجره في البلد اهتميت بالموضوع وبدأت أرد على فكرة التكفير، فتعلمت وسطية الإسلام وفن الاعتدال. مفيش حاجة اسمها مبالغة في الكفر أو نوزع الكفر على الناس بيزافوا. بتوع التكفير كانوا بيكفروا نفسهم في أكثر منه يكفر نفسه، ودي حكايات شرحوها يطول. يعني هو بيقول لك انه مثلا لو تشبه بالاجنبي يبقى كافر، فطب التشبه ده ايه يعني؟ المفروض التشبه ده في العقائد والافعال والعبادات. لا، هم وصلوها للزي اللبس، فكونه لابس زي ما انتوا لابسين كده قميص وبنطلون يبقى ده تشبه بالكفار. قلت له ده اسمه ايه يعني؟ قال ده كفر. المهم هو لابس قميص وبنطلون. فقلت له طب وانت يعني ما انت لابس قميص وبنطلون. قال ما انا البعيد يا اخي. يعني حتى يكفر نفسه. قول له ما رضيتش تصلي ورايا. طب وانت كافر؟ طب ما يبقى كافر مع كافر كنت تصلي معايا خلاص. قال لا، هناك فرق. انا كافر كفر استضعاف، كفر مؤقت. اول ما نتمكن احنا نعمل كل اللي احنا عاوزين نعمله، بس انت كافر كفر مؤبد. يعني مصطلحات عجيبه. ف يعني ده واحد مثلا نموذج شفته انا طالب في الكليه وناقشته، وبعدين في الاخر ما انتهيناش غير انه بتاع الامن بتاع المدينه الجامعيه شخده وهو اعتدى عليه وكده. والتاني لما رحت دمياط وبتناقش الدمايطة هناك عندهم التكفير والهجرة دول كتير قوي في عزبة البرج. فقاعد انا اتناقش مع واحد قيادي كبير في التكفير كان اسمه عبد القادر. اثناء النقاش عمر رفع ايده قال كل العالم كافر الا عبد القادر، كل العالم كافر الا عبد القادر. يعني نفسه تخيل العالم كله كافر الا هو. وده طبعا لو قعدت تناقش معاه شويه زي الاولاني هيروح مكفر نفسه هو كمان ويبقى العالم كله كافر. فيعني الحمد لله درست هذا الموضوع بتعمق، عملت فيه رساله ماجستير وبدات ارد على التكفيريين في العالم. والكتاب الرساله طبعت كتاب وبدانا نوزعها. ده ظهر فكر التكفير في الجزائر ابعتوا لهم نسخه، ظهر فكر التكفير في السعوديه ابعتوا لهم نسخه، وهكذا. كل ما يظهر فكرة التكفير في بلد نبعث النسخة على انه هناك يطبعوها يصوروها والناس تقرأ، هيلاقوا فيه كل الكلام اللي هم بيقولوه مع الرد عليه. حتى مع شيوخ في مصر انا ما ادركتش شكر مصطفى اللي هو قائد التكفير الامير بتاعهم، لانه اعدم سنة 77 78 وانا بدات اكتب الرساله بتاعتي سنه 78 ونزلت سنه 80. ها؟ لا بعد كده اسف، سنه 87. سنه 87 بدات اخذ رساله الماجستير بتاعتي. فالمهم مش ما قابلتش شكر مصطفى، لكن قابلت الجماعه بتاعته وتناظرت معاهم، وكان كل همهم انه ياخذوني معاهم في الجماعه، مكسب للجماعه، ازهري وحافظ القران وبعرف اتكلم كويس، يبقى ده هيعمل لنا شغل في الجماعه كده. فكانوا حريصين على هذا المعنى، وده اللي عمل عندي نوع من التعلق ان انا اعرف الناس دي ايه. من انا طالب صغير في الثانويه واخذت الكليه والماجستير والموضوع في دماغي، فلقيت مين على شكل شكر مصطفى؟ الشيخ عبد الله السماوي الله يرحمه. كان عنده توافق في الفكره مع شكر مصطفى، فرحت له البيت واديته كتابي وربنا كرمه وغير فكره، مع انه كان يعني فتره طويله حصلت مشاكل كتير وغير افكار شباب بنوع من التطرف والغلو، لكن ربنا هداه. مع انه الشيخ السماوي هذا انا كنت متتلمذ على يديه وانا صغير. وبعدين بقول له ما هو يصحش كده وبتاع، قال لي لا التلميذ ممكن يبقى استاذ، والعبره وليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. المهم ربنا كرم الشيخ وغير فكره من خلال الكتاب اللي انا الفته في موضوع التكفير. فالموضوع كبير. الموضوع كبير مهم. قعدت بفضل الله لما انا منعت من التدريس تدريس العقيده في جامعه الازهر، كان لابد يبقى عندي بدائل اعلم فيها الدين، اعلم العقيده للناس. فكان ربنا فتح لي ابواب المساجد قاطبه، كل مساجد مصر، مساجد الكبرى في القاهره، جمعيه شرعيه وانصار سنه محمديه، واطلع اروح المحافظات والريف، ما وريش غير العقيده. خلاص اتعرف الاستاذ عمر استاذ العقيده، يشرح عقيده ويقول عقيده في كل البلاد اللي رحناها على مدى 40 سنه كده، ومعاهد الدعوه يخرج اجيال تتعلم العقيده وتعلمها للناس. ولذلك انا كنت في غصه في حلوق اصحاب البدع والضلالات، الحمد لله رب العالمين، زعلانين قوي لاننا برد على كل الافكار المنحرفه. فاحنا امام موضوع كبير اسمه العقيده، التوحيد الخالص. الاساس ده موجود، ابني وارفع البناء، ابني وعلمي، لكن ما في اساس سرعان ما ينهار البناء. دي العقيده. العقيده هذه يا اما بتاتي مفصله يا اما بتاتي مجمله. فان كانت مفصله فعلى شاكله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. هذه خمسة من أركان الإيمان الستة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تخيل المعلومة دي كثير من المسلمين لا يعرفها. كنت انا اجلس ادرس للطلاب عندي في معاهد الدعوه، قول اركان الايمان يقول ثلاثه، قول اركان الايمان يقول اربعه خمسه، دفعه كامله فيها 50-60 طالب يمكن واحد يقول الايمان اركان الايمان الست، والباقي قال اثنين والقال ثلاثه والقال خمسه. ايه ده؟ في ايه يا شباب؟ ده دي قضيه زيها زي لا اله الا الله، دي قضية ما فيهاش عذر بالجهل. إنك تكون عارف أركان الإيمان ستة فضلا عن التفصيلات اللي داخل كل ركن. يعني إيه إيمان بالله؟ ويعني إيه إيمان بالملائكة؟ ويعني إيه إيمان باليوم الآخر؟ وهكذا. إنما مش قادر تجيب الستة؟ لما تحفظ حديث جبريل عليه السلام هديك الستة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. مش غلبة يعني. تعالى ليه هنا خمسة في الآية دي وهم في السنة ستة؟ عشان القضاء والقدر جاء مستقلا، وآيات القضاء والقدر متفرقة في القرآن. إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكل كبير وصغير مستطر وكل شيء عنده بمقدار. آيات في القضاء والقدر جاءت متفرقة، راح النبي عليه الصلاة والسلام ضمهم للخمسة اللي جم متصلين. الخمسة جم متصلين في آيتين، آية البر الجامعة وآية سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسة برضه. وفي آخر البقرة أربعة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى ذكر أربعة في موضع وخمسة في موضعين، والسادس جاء عن طريق سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات اللي في حق القضاء والقدر متفرقة كثيرة، فبقوا ستة. والستة هؤلاء وانت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن يكونوا في حسبانك. صحيح اللي جاي يسلم ما بنقول له قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ما بنقول له إيه؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ لأنها مشتملة على معالم العقيدة، واللي منها أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة دي اسمها العقيدة بتاعتنا. وعقيدة يعني إيه؟ عقيدة يعني من العقد بينك وبين الله، أو من العقدة التي هي الرباط الوثيق الذي لا يقبل أن يحل بسهولة، وهي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. دي العقيدة. وليس هذا ليس هذا اسمها فقط، هي لها عدة أسماء. الاسم القرآني لها الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في العسرة الخاسرين. الاسم المشهور في الأزهر التوحيد. الاسم اللي اعتمده الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الفقه الأكبر. الاسم اللي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية أصول الدين، قسم الدين إلى أصول وفروع، أن الأصول هي العقيدة والفروع الشريعة. الإمام الآجوري سماها الشريعة. الإمام أحمد بن حنبل سماها السنة. هي العقيدة وهي التوحيد وهي الإيمان وهي الشريعة وهي السنة. وفي الأزهر تحت عنوان التوحيد المضمون علم الكلام، ولذلك من أسمائها القبيحة علم الكلام. يعني كل أسماء العقيدة حسنة، العقيدة، الإيمان، التوحيد، الشريعة، السنة، أصول الدين، الفقه الأكبر، هذه سبعة كويسين. وبعدين يأتيك علم الكلام، هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي. زي الحق والباطل لما اختلفوا مع بعض، فيقول له الباطل ركب الدابة بتاعت الحق، وبعدين بيسأل واحد بيقول له هو ايه اللي يمشي الحق ولا الباطل؟ قال له الحق طبعا اللي يمشي. قال له اتفضل امشي. فاللي ماشي عندنا علم الكلام. فدي اسماء العقيده واهم محتوياتها اركان الايمان السته، وعنوانها كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله ولكن البر من آمن بالله. آمن، صدق، لغة صدق، يقال آمن أي صدق. ومنه قول الله تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فتقول لرجل آمن يا رجل، يعني صدق. فهذا لغة، لكن الإيمان لا يقف لغة، يعني لا يقف عند حدود اللغة، إنما بعد اللغة في اصطلاح، في شرع. أقول التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أو الشرعي. الشرعي الإيمان تصديق بالجنان، يعني القلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. بعض السلف اختصر التعريف فقال هو قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب التصديق، وقول اللسان النطق والاعتراف، وأرادوا بالعمل عمل القلب الانقياد والامتثال، وعمل الجوارح الاستداء. ربنا قال كذا، الجوارح تخضع وتؤدي. فهو قول وعمل، وهو تصديق بالقلب أو بالجنان، وهذا اسم من أسماء القلب، وقالوا بالجنان عشان السجعة، ومع السجعة تقدر تحفظ. تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، ازداد بالطاعات ينقص بالعصيان، خلاص بقت محفوظة. فالتصديق القلب، وإلا يكون الإنسان منافق والعياذ بالله. واحد قال لا إله إلا الله دون أن يصدق بقلبه، يبقى حكمه إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وجزاء إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أوه الأسفل، هي سبع دركات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. آخر دركة للناس اللي قالوا لا إله إلا الله بس نفاقا، قالوها بألسنتهم ولم تتمكن من قلوبهم. تخيل أهو، اللي يقول لك مش كفاية أن نقول لا إله إلا الله، طب ما هم المنافقون، كل المنافقين قالوا لا إله إلا الله لكنها لم تتمكن من قلوبهم، فكانت النتيجة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا الكفار أخف منهم وطأة وأقل منهم تعذيبا، وهم يقولون لا إله إلا الله. والله أول مرة أعرف منك يا حميد، معقول أقول لا إله إلا الله ويبقى في الدرك الأخير من جهنم؟ والله كنت فاهم إن الواحد أول ما قال لا إله إلا الله خلاص هيدخل الجنة، حتف لازم يدخل الجنة، مش الحديث أنا قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا عم هو حديث واحد تبني عليه الأحكام؟ طب هو المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، لما حب النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر له، شوف النبي بقى مش أي حد، مش شيخ طريقة، مش ولي، النبي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولما حب يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول، ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أهو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعمه أبو طالب اللي كان عارف أنه على الحق، وعاد يناصر النبي عليه الصلاة والسلام طول فترة البعثة لغاية لما مات سنة 11 من البعثة، وينشد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مصدق بقلبه ومعترف بهذه الأديان، بس يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله، ده انت عملت اللي محدش عمله، هي بس تقول قل لا إله إلا الله مالكش دعوة بالباقي. قل له يا ابن أخي وددت لو أقررت بها عينك، بس الصناديد واقفين بتوع قريش. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وها وراء ويزن عليه والزن على الودان أشد من السحر، إلى أن قبل على ملة عبد المطلب ورحمه. فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مش عشان عمك يعني، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول لي ما هو سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أهو أهو عمه قاعد يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عارف أن عمه صادق، فاداله هداية الدلالة فرفضها. فربنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربنا يديله هداية المعونة إنه يخليه يسلم. فقال له يا محمد هو رفض هداية الدلالة لا يأخذ هداية المعونة، لو قبل هداية الدلالة كنت على طول أديله هداية المعونة. ولذلك قالوا له في أيديه، قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل وتبلغ وتبين. وبعدين قال له إنك لا تهدي من أحببت، في نظرة في عمه إنه عاوز له هدايته المعونة، قال له لا، الدين ما فيهوش محاباة، ما فيهوش مجامل. هو رفض هداية الدلالة لم يأخذ هداية المعونة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شفت ازاي؟ طب اضحكوا ولا صحيكم من النوم عشان انتوا قربتوا تناموا مني؟ ده في اللي نام وصحي. انا في الازهر معيد، وايامها كنا كليتنا كليه الدعوه في الجامع الازهر، لسه ما كانش لينا مبنى. فكل واحد من المعيدين مش من حقه يدرس، بس من حقه يمسك مجموعه من الطلاب يديهم قران. فنمسك عمود كده، والكراسي الكراسي بتاعت الازهر دي معروفه، شيخ عمود يعني، وحواليه مجموعه كده ويقعدوا يقرأوا القرآن وأنا أصحح لهم أحكام التشكيل والأحكام، المهم يقرأ صح. أنا قاعد محافظ الأولاد القرآن، بيجي لنا كل أسبوع واحد واعظ من هيئة الوعظ والإرشاد غير بتوع الأوقاف، لأنه وزارة الأوقاف حاجة وهيئة الوعظ والإرشاد تابعة للأزهر مباشرة. الوعظ ملوش مسجد يلف، إنما الإمام تابع للأوقاف لمسجد واحد، وليه دفتر يمضي وفي مفتش يمر عليه وما خدش منه المعلوم يكتبه غيابه وهو قاعد في الجامع. آه والله الإمام اللي متدين أو عارف إنه ده حرام ودي رشوة يطلعوا عنيه، ومفيش كم شهر وتلاقيه يتحول إداري، ويتلاقيه طفش من البلد وقاعد في كندا. فأنا قاعد بسمع لأولاد القرآن، والشيخ الواعظ ده دخل بيدي درس لمين؟ النساء. اللي متخيل معايا جامع الازهر على اقصى اليمين ستاره خضر كده بحجم الستاره اللي انتوا عاملينها في الحته اللي في وسط الجامع دي، بس ديها خضره ودي بيضة، والنساء قاعدين ورا الستاره والشيخ يدخل يديهم درس، بس كان صوته جهوري زي حالاتي كده ما شاء الله اللهم بارك، صوته قوي، فاحنا كلنا قاعدين في الجامع سامعينه. مشوش علينا. فبيقول الحتة اللي أنا إيه عاوز أوصلها لكم دي، بيقول والنبي عليه الصلاة والسلام أحد يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله وحاجتك بها عند الله. والمشركون حوله يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب إلى أن مات عليها. الكلام ده صح وغير كده مضبوط، والحديث في مسلم. ولما نقول البخاري أو مسلم يعني إحنا داخلين في المتفق عليه. قال بس لما مات أبو طالب على الكفر، ملائكة السماء زعلوا قوي وعملوا ضجة في السماء. الضجة دي زي إيه يعني؟ يعني زي مظاهرة كده: يا رب يا رب يا رب، مالكم يا ملائكة، انتوا في إيه النهاردة؟ مش طبيعيين يعني، عاملين إيه في حاجة؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ايه الموضوع؟ عم نبيك مات كافرا واحنا مش راضيين. اي ماتش كافر، احنا عاملين معارضه. طب هو حد اجبره يموت كافر؟ لما النبي قاعد يقول له قل لا اله الا الله ومالكش دعوه بالباقي. انت خدمت الاسلام كتير ودفعت عن نبي الاسلام كتير عليه الصلاه والسلام، بس انت قول لا اله الا الله. ما هو مش راضي وصناديد قريش لا، بس برضه يا رب. هم اولاد الكبارسه دول اللي قاعدين حواليه، هم اللي خلوه مات على الكفر. بس دلوقتي يا رب هم سابوه مشوا خلاص. اول ما شافوا روحه طلعت مشوا، وما حدش قاعد عنده غير ابنه علي ابن ابي طالب وهو مسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال له: واري اباك التراب. شو يستني لما يدفن اباه؟ فقال له: لا يا رب، احنا يعني نقول لك على حل يا رب، خلي بالك الموت ينزل تاني بروح ابي طالب. اول ما تدخل فيه الروح ما فيش حد حواليه، فهو هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فربنا قال لهم: وماله؟ فيها ايه يا ملائكتي؟ انا الرحمن الرحيم، انزل يا ملك الموت. والله لو ما سمعتها بوداني دي ما كنت اصدق. انزل يا ملك الموت وادي يا ابا طالب الروح، خليها تدخل في الروح تاني ويحيى ويقول اللي قال لي. ونزلت فيه الروح، اول ما عادت فيه الروح قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قعدت الملائكه الزغرات، عارفين الزغرات؟ وعشان كده ابو طالب مات على الاسلام. شفتوا الكلام؟ دي خرافة من بين آلاف الخرافات اللي بنسمعها في الدين. الخرافة دي اللي أنا سمعتها من الشيخ الواعظ في جامع الأزهر، للأسف كان بيصلي بنا الظهر، بس ما أعرفش حكم الصلاة دي إيه. عشان تأدي كده في الكلية ويروح داخل كده: استقيموا يرحمكم الله، ولنخشع جميعا في الصلاة، واستحضروا عظمة الله، وكده بطريقة معينة، الله أكبر، صلي من الظهر. كلنا مشايخ وراء أهل وراء. أبو طالب كأنه مات عن الإسلام، أطلع أوصل لغاية السيدة زينب، وألاقي الطريقة العزمية منزلة مجلة، العنوان بتاع المجلة: اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. شوفوا العنوان، مش اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا أبي طالب. ده زي سيدنا فرعون ولا سيدنا إبليس. اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. إما نشد العريضة بتاع المجلة كمان تيجي عند الجماعة التانيين دول اللي ما بتسموش، بيقولوا عليهم الشيعة، بيقولوا عليهم الرافضة، عندهم أبو طالب مسلم. ليه؟ لأنه أبو الإمام الأول سيدنا علي هو الإمام الأول عندهم. طب أبو بكر وعمر وعثمان دول كفار منافقون من أهل النار. الإمام الأول هو علي، والولاية والإمامة بعد كده في أولاده. فبما أن علي هو الإمام الأول لا يمكن يكون أبوه كافر، ومن قال بكفر أبي طالب فهو الكافر. هذه من ضمن الفروق اللي بيننا وبين الشيعة، أنهم يؤمنون بأن أبا طالب مؤمن، وإحنا بنقول أبو طالب مات على الكفر. طب لما نقول أبو طالب مات على الكفر إحنا في نظرهم كفار. وبالمناسبة دي حكاية إنه الإمام الأول هو علي، الشيعة لما يروحوا يحجوا في السعودية، ما الحج في السعودية ولا إيه رأيكم؟ فزي الراجل بيقول والله إحنا انبسطنا جدا في الحج السنة دي، وبنشكر الجماعة اللي قايمين على أمر الحج، وأنا نصيحتي لأي حد بعد كده لما يحب يحج يجي حج في السعودية. لما يجي يحج يحج في السعودية. أهو ده واحد جابوه بيتكلم بيشكر الناس اللي خدموه في الحج. فالحج ده في السعودية، يعني يقول في الحرمين يقول في كذا، لكن المهم. فأنا بحج سنة من السنوات، وإلا الشيعة يطلعوا من الخيام بتاعتهم لغاية لما يروح يربوا الجمرات، ما يطلعوش فرادة زينا كده، كل واحد يطلع واحد اثنين ثلاثة، لا دول مجموعات كبيرة، 500 و1000 ورا بعض كده. وبرضه حتى بتوع شرق آسيا كانوا بيعملوا كده، بتوع اندونيسيا وبتوع ماليزيا، وتلاقيهم ماشيين بفيه موحد كده ومنظمين ما شاء الله عليهم. الإيرانيين كانوا يعملوا كده. ايه مش الموضوع يعني؟ هم ماشيين ما بيسكتوش. التربية خلصت مع رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، واليومين بتوع رمي الجمرات أو الثلاثة في منى هم يقعدوا يقولوا هتافات. فبيقول ايه الولد هو ماشي؟ بيقول الرابع، الناس يقولوا وراه المجموعة الكبيرة دي هو الأول. بيقول الرابع هو الأول. مين اللي بيقوله؟ أهل السنة والجماعة. بيقول على سيدنا علي الرابع في الخلافة الراشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الشيعة بيقول لا هو الأول، بيقول لك بيقولوا الرابع هو الأول. طب لغاية هنا يمكن معقولة مقبولة، مقبولة إزاي بس؟ لا، عشان أقول لك اللي جاية بعديها. وروح الواد يرفع صوته كده، صوته حلو قوي. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تخيل يعني الحاجات دي سيدنا علي، الحاجات دي سيدنا علي. علي يا علي علي، وكله علي بقى. انت تعرف انه هو العلي العظيم في اخر سوره، في اخر ايه الكرسي بيقول لك هو علي، وهو العلي العظيم هو علي. انت تعرف انه القراء بتوعنا لما بيروح يقرا القران في ايران، كل القراء بيقراوا في بلادنا ايه؟ صدق الله العظيم. مش كله حافظ كده؟ لما يروح يراني يقول صدق الله العلي العظيم، لازم يقول العلي العظيم. ومن العلي العظيم؟ علي. إن لله إلينا راجعون. بقى دي بتاع عشاء؟ طويلة. لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ده الركن الأول. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة ونكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن معنى الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. الوجود ردا على الملحدين، والتوحيد ردا على المشركين، والكمال ردا على المجسمة والمعطلة والمؤولة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد، وارزقنا صفاء العقيدة، اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن المحسنين، تب علينا من توب، اغفر لنا سائر الذنوب، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.